الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولأهل العلم والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب كان وأخواتها. قوله: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام، فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان درسنا الماضي المبتدأ والخبر، وهو عبارة عن تركيب جملة اسمية تتركب من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، الرافع للمبتدأ هو الابتدأ والرافع للخبر هو المبتدأ، مرفوعان. درس اليوم سنتكلم عن باب النواسخ، وسميت نواسخ لأن المقصود بالنسخ والإزالة، وهي تزيل حكم المبتدأ والخبر، تزيل الأسماء والإعراب، فيتغير المبتدأ والخبر بدلا أن يكون مرفوعا بالابتدأ ومرفوعا بالمبتدأ يصير مرفوعا بالأداة ومنصوبا بها، وبدلا أن يكون مبتدأ خبر يصير اسما لها وخبرا لها، هذا اسمه نسخ، والنسخ الإزالة. نعم. عدد مجموعة من الأفعال وهي كما ذكر 13 فعلا، كلها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، 13 فعلا، بعضها يعمل مطلقا وبعضها يعمل بشرط. هذه الأفعال تعمل إذا كانت على صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر أو المصدر أو اسم الفاعل، تصرفاتها تعمل كما يعمل الماضي منها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تفضل. قال الشارح غفر الله له: لما فرغ ابن هشام رحمه الله من الكلام على المبتدأ والخبر ذكر النواسخ، وهي جمع ناسخ، والنسخ في اللغة يطلق على الإزالة، وقال: نسخت الشمس الظل أزالته، سميت بذلك لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر وتغيره. والنواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع. حيث العمل دائما اللي يقع بعد حيث يرفع وإن كان إن تكسر. من حيث العمل ثلاثة أنواع: أولا ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وما حمل على ليس من الحروف النافية وأفعال المقاربة. ما حمل على ليس من الحروف النافية هي ما وأخواتها، هي ما وأخواتها كما سيأتينا إن شاء الله. ثانيا ما ينصب المبتدأ ويرفع ما ينصب المبتدأ نعم ويرفع الخبر، وهو إنا وأخواتها خواتها وهو إنا وأخواتها ولا النافية للجنس. نعم. كم باب مر من الآن؟ 5 أبواب: كان وما وأفعال مقاربة وإن ولا النافية للجنس، 5. ثالثا ما ينصبهما معا، وهو ظن وأخواتها، وأيضا يلحق بها أعلم وأخواتها. أعلم وأخواتها منصب 3 مفاعيل، 7 أبواب، أفردها ابن مالك باب أعلم وأرى. فكان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب اسمها، يسمى اسمها ويسمى مفعول ثاني ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وقد ذكر المؤلف منها 13 فعلا، وهي ثلاثة أقسام. إذن كان ماذا تعمل يا جماعة؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يسمى الأول اسمها ويسمى الثاني خبرها. ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. سيدا عمر كيف يقول ترفع وهو نصب الآن؟ أيوة قدم. والتقديم الحكم هنا جائز، التقديم هنا جائز. نعم أحسن الله إليكم. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، ما يعمل هذا العمل هذا العمل أيوة. بلا شرط، وهو ثمانية أفعال. يعني بعضها يعمل بشرط وبعضها بدون شرط. هذه الأقسام، الأقسام التي أذكرها، القسم هذا ما يعمل هذا العمل، يعني رفع المبتدأ ونصب الخبر بلا شرط ولا قسم، وهي كان وخبر حكايات، يعني مجموعة منها. نعم. أولا كان، ويفيد اتصاف، ويفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الانقطاع. مع الانقطاع. نعم. نحو كان الجو صحوا. إذا ماذا يفيد، ماذا تفيد كان إذا دخلت على جملة؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر مع الانقطاع أو مع الدوام. طيب تقول كان زيد مجتهدا، وصفت زيد بماذا؟ بالاجتهاد. تفيد اتصاف اسمها اللي هو زيد بخبرها اللي هو مجتهد. كان زيد في البيت، وصفت زيد بماذا؟ لأنه مستقر في البيت. كذا مع الانقطاع، كان الجو حارا، كان الجو باردا، فانقطع، صار الآن جو معتدل. مثلا كان وكان ربك قديرا، في انقطاع ما يمكن، هذا مع الدوام. مع الدوام. نعم. وش فين؟ إلا بس ما ينقطع، ما في انقطاع. هنا انقطاع، كان الجو باردا فصار الآن دافيا. كان ربك قديرا فصار غير قدير. إلا ما يصح. إذن مع الدوام. إذن مع الدوام. هذا بالنسبة لما يتعلق بالله. أحسن الله إليكم. أو مع الاستمرار، نحو قوله تعالى، قوله تعالى وكان ربك قديرا. فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. ربك اسمها مرفوع بها، والكاف مضاف إليه، قديرا خبرها منصوب بها. هي التي تعملت، هي التي رفعت، وهي التي نصبت. نعم. ثانيا أمسى، ويفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. نحو أمسى الجو باردا. ما معنى أمسى الجو باردا؟ يعني في وقت المساء صار الجو بارد. ومثلها أضحى وظل وبات وصار. صار شف سبع، كل باقي كله مثله، في وقت كذا في وقت كذا. نعم. ثالثا أصبح ويوم، صار شف سبع، صار كل الباقي مثله، في الصباح في المساء في الظهر. سبع. سابعا صار، يفيد تحول الاسم يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. نحو صار العنب زبيبا. ماذا تفيد صار؟ التحول أو التحويل من حال إلى حال. العنب تحول إلى زبيب، صار الماء ثلجا. كذا يا حاتم؟ نعم. ثمانية. ثامنا ليس، يفيد نفي الخبر عن الاسم في الزمن الحالي عند الإطلاق. نحو ليست المكتبة مفتوحة، يعني الآن. نعم. هذا ما يعني هذه الأشياء الثمانية تعمل بلا شرط ولا قيد. ما هي؟ كان وصار وليس وأمس وأصبح وظل وبات. واضح. ثمانية. خمسة تفيد التوقيت. كان تفيد التوقيت في الزمن الماضي، وليس النفي، وصار التحويل، والباقي يفيد اتصاف ما بخبره في الوقت الذي يدل عليه. أصبح وأمس وظل وأضحى وبات. خمسة الوقت. نعم. هذه تعمل بلا شرط ولا قيد، ما يحتاج لها شروط. اثنين. ب القسم الثاني ما يعمل بشرط، بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة. نعم. زال وبرح وفتئ وانفك. فمثال النفي لا يزال البرد قارسا. ما معنى لا يزال البرد قارسا؟ تدل على الدوام، تدل على الدوام، وهي مسبوقة الآن بماذا؟ نفي. بنفي، وزال بمعنى نفي، ونفي النفي وش يصير؟ نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. إذن الآن البرد فقارس ولا لا؟ طب ولا وش نفت؟ لا نفت النفي، فصار النفي إثبات. إذن كان قال البرد قارس، انتبهوا لهذا، زال تدل على النفي ولا تدل على النفي، ونفي النفي إثبات. مثل ما تقول ما قام زيد، ايش معنى ما قام زيد؟ قام ولا ما قام؟ قام، يعني نفي النفي إثبات. فلا نافية، ويزال فعل مضارع يرفع الاسم وينصب الخبر، البرد اسمها قارسا خبرها. نعم، هذا النفي لا يزال أو ما يزال. نعم. ومثال النهي لا تفتأ محسنا إلى لا تفتأ، لا تفتأ. نعم. وعليها سكون لأن لا ناهية، واستعمل لا ناهية تجزم الفعل المضارع. كم أخواتها لتجزم؟ لا ولم، ولام الأمر. أيوة ولمنا، ولم لم ولا ناهية ولما وفعل لم لم يا لام الأمر ولا الناهية ولم ولما أربع مرت في نظر. نعم. ومثال النهي لا تفتأ محسنا إلى الفقراء، فلا ناهية، تفتأ فعل مضارع يرفع الاسم وينصب الخبر مجزوم، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، محسنا خبر تفتأ، تفتأ خبر تفتأ، محسنا أن محسنا خبر تفتأ إلى الفقراء، إلى الفقراء متعلق بالخبر. ومثال الدعاء لا زال بيتكم عامرا بطاعة الله، هذا الدعاء سمى دعاء، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. نعم. فلا دعائية، زال فعل ماض يرفع الاسم وينصب الخبر، بيت لا يزال بيتكم اسمها، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع عامرا خبرها. نعم. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم ملازمة مستمرة لا تنقطع، أو مستمرة إلى وقت الكلام ثم تنقطع بعد وقت طويل أو قصير. فالأول نحو ما زال الأدب حلية طالب العلم، ومثال الثاني لا يزال الخطيب يتكلم. الأول مثال أول ما ينقطع، والثاني ينقطع، واضح؟ لأنه ما لا يزال الخطيب يتكلم، مو معقول ليل ونهار يتكلم. ما زال الأدب حلية طالب العلم دائما ما ينفك ولا ينقطع. أه؟ الدعائية، الدعائية شيء لا يتعلق بالمخلوق، يعني لا يستطيع أن ينفذه العبد، شيء بيد الله. لا زال بيتكم عامرا، يعني نفي ولا لا، هذا دعاء له بأن يكون بيتهم عامرا، هذا دعاء. أما هنا ما زال الأدب حل الطالب العلم، ما في دعاء، ما في دعاء. هذا شرطا تقدم ماذا؟ أربعة أفعال شرطا يتقدم عليها ماذا؟ نفي أو شبهه. لو قلت أو شبهه دخل فيه النهي والدعاء، دخل فيه النهي والدعاء، كما قال ابن مالك رحمه الله: فارفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أن صار صار ليس زال برح فتئ وانفك. وهذه الأربعة بشبه نفي أو لنفي متبعة، بشبه نفي أو لنفي متبعة. وش شبه النفي؟ نهي أو الدعاء. الدعاء والنهي. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن تتقدمه ما. القسم الثالث هو دام تقدمه ما المصدرية. نعم. ما المصدرية الظرفية وهو دام، ومعنى المصدرية أنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، ومعنى الظرفية أنها نائبة عن الظرف وهو مدة، ومثالها لا أصحابك ما دمت منحرفا. ما مصدرية ظرفية، تذكرون أخذنا مصادر الحروف المصدرية ذكرناها، ما هي؟ ها؟ ها؟ أن وأن، لا، أن وأن، وما ولو وكي، أن وأن وما ولو وكي. سميت مصادر مصدريات لماذا؟ لأنه يصاغ تصاغ مع ما بعدها بمصدر. إذا قلت أعجبني ما صنعته يعني أعجبني صنعك، وهكذا. أود لو انتبهت يعني أود انتباهك، وهكذا. فما مصدرية ظرفية، ودام فعل ماض ناقص، والتاء اسمها، وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بإضافة ظرف الزمان، والتقدير مدة دوام. إذا قلت لا أخرج من البيت ما دام البرد شديدا، يعني لا أخرج من البيت مدة دوام البرد شديدا. نعم. ولما حذفت نابت ماء وصلتها منابه فاستحقت إعرابه، فهي في محل نصب منحرفا خبر، خبر ما دام، خبر ماذا؟ في ما دام، خبر ما دام. ومعنى ما دام استمرار المعنى الذي قبلها مدة محدودة، هي مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها، لاسمها، خبرها لاسمها. فنفي الصحبة في المثال السابق يدوم بدوام وقت معين محدود هو مدة الانحراف. مدة الانحراف، ما دمت منحرفا، ما دام منحرف لا أخرج، ما دام البرد شديدا يستمر إلى أن يزول البرد. طيب، قال المصنف رحمه الله قوله: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. ابن مالك رحمه الله يقول: في جميعها توسط الخبر أجل. الحكم 13 فعلا، 13 فعلا، ما حكم توسط الخبر؟ أجل. طيب وين يروح الاسم؟ ها؟ يتأخر. إذن توسط بين ماذا وماذا الاسم؟ بين الاسم، بين اسمها والفعل، بين الفعل وبين اسمها توسط. في جميعها ما استثنى. وفي جميعها لو سئلت ما حكم توسط خبر كان وأخواتها بينها وبين اسمها، ايش تقول؟ تقول ما لم، من يجيب؟ ما لم، ها؟ لا، ما لم يوجب ذلك موجب أو يمنع من ذلك مانع. يعني أنت بالخيار، إذا لم يكن هناك موجب للتقديم ولا موجب للتأخير فأنت بالخيار. كان زيد ناجحا، كان ناجحا زيد، وهكذا. أه؟ واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذا لم يكن هناك موجب للتقديم ولا موجب للتأخير فالأمر بالجواز. نعم. يبي يجينا الحين تقديم خبرها عليه، هي نفس مواضع الخبر والمتأخر. إذا كنت ضبطت مواضع تقديم الخبر وجوبا وتأخيره وجوبا وجاز الأمرين فهي هي هي هي، ما لم يعن مانع. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: قد يتوسط الخبر في هذا الباب بين الاسم والفعل مع جميع الأفعال، وهذا التوسط نوعان. أي الأفعال؟ اللي كان أخواته. أولا توسط جائز إذا لم يوجد ما يوجب التوسط، توسط إذا لم يوجد ما يوجب التوسط ولا يوجب التأخر، نحو كان الخطيب مؤثرا أو كان مؤثرا الخطيب. ومن ذلك قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيوة، حقا خبر كان مقدم، وعلينا جار مجرور متعلق بماذا؟ بحق. ونصر اسمها مؤخر، والمؤمنين مضاف اليه. ها؟ جائز. جائز، لكنه لبلاغه. القرآن ما يجيب شيء عبث. ليبادر من أول الوهل بأن نصر المؤمنين حق على الله، ألزم نفسه سبحانه بنصر المؤمنين. فحقا خبر كان مقدم، نصر المؤمنين اسمها مؤخر، ومضاف إليه، ومنه قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. عاقبة خبر مقدم والسوء اسمه مؤخر. فقد قرأ الكوفيون وابن عامر بنصب عاقبة على أنه خبر مقدم لكان، والسوء اسمها مؤخر على أحد الأعاريب، والتقدير ثم كانت السوء عاقبة الذين أساءوا. ومنه أيضا قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فقد قرأ حمزة وحفص عن عاصم بنصب البر على أنه خبر ليس مقدم، على أنه خبر ليس مقدم. والمصدر المؤول من أن تولوا اسمها مؤخر، أي ليس البر تولية وجوهكم. وقرأ الباقون برفع البر على أنه اسم ليس، والخبر هو المصدر المؤول. ومنه أيضا قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. أيوة، الخبر هو سواء وعالم هو اسمه مؤخر، فسواء خبر ليس مقدم وعالم اسمها مؤخر. وقوله وقد يتوسط يفيد أن الأصل تأخر الخبر وتوسطه جائز. وش قال ابن مالك هنا؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. وش هو الضرر؟ إما لبس، وإما ما يوجب التأخير أو يوجب التقديم. وجوز التقديم إذ لا ضرر، إما في لبس في المعنى، أو هناك أمر يوجب التقديم أو يوجب التأخير. أحسن الله إليكم. ثانيا توسط واجب. التوسط الواجب وش معناه يا جماعة؟ معناه تقدم الخبر وجوبا معناه، وهذا هو التوسط، تقدم الخبر وجوبا. ستلاحظ أن هذه المواضع هي مواضع المبتدا والخبر. نعم. وذلك في موضعين، الأول أن يكون الخبر محصورا في الاسم، نحو ما كان مستفيدا إلا المجد. تذكرون تكلمنا عن الحصر، ايش قلنا في الحصر؟ المحصور فيه وين مكانه؟ الأخير. والمحصور الأول. هذا مع ما وإلا، ومع ما وإلا، ومع أنما نفس الكلام. المتأخر والمحصور فيه، والمتقدم هو المحصور. فإذا كان المبتدا محصور فيه، أو كان إذا كان الخبر محصور فيه، أو خبر كان محصور فيه، فيجب التأخير. لو كان المبتدا محصور فيه تأخر، لو كان اسم كان محصور فيه تأخر. زيد ناجح، لو قلت ما ناجح إلا زيد، تريد أن تحصر النجاح في زيد تكون ناجح إلا زيد. طيب لو دخلت كان، قل كان زيد ناجح، وأردت أن تحصر النجاح في زيد وش تقول؟ ما كان ناجحا إلا زيد. وش اللي تقدم هنا؟ هنا توسط الخبر واجب، دائما الكلام عن الخبر تقدم تأخر. اثنين، الثاني أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر. وش تكلمنا في المبتدأ والخبر؟ قلنا يجب أن يتأخر الخبر إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، مثل في الدار صاحبها، في الصاحب مبتدأ وفيه ضمير يعود على بعض الخبر، رجعنا المبتدأ علشان ماذا؟ عشان يعود الضمير على متقدم، لأن قلنا أن الضمائر الأصل تعود على متقدم في اللفظ والرتبة. يتسامح إذا عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة، لكن في اللفظ والرتبة ما يعود عليه. لو قلنا صاحبها في الدار عاد الضمير من المبتدأ المتقدم في اللفظ والرتبة على شيء متأخر في اللفظ والرتبة. فإذا كان أمر ذلك يجب تقديم الخبر، سواء دخلت كان أو ما دخلت. لو قلت في الدار صاحبه أو كان في الدار صاحبه هو نفس الحكم. فمن ضبط مواضع تقديم الخبر عن المبتدأ هي مواضع توسط الخبر. نعم. نحو كان في الفصل طلابه، وقد تقدم إيضاح ذلك في باب المبتدأ والخبر. نعم. قوله وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس خبر على ماذا يتقدم؟ نشوف. قد يتقدم الخبر على الاسم والفعل. أيوة الخبر. تقديم تقديمش عليه الآن على الاسم والفعل، معنى توسيط الفعل. هل يجوز توسيط الفعل بين الخبر والاسم؟ طبعا هو الخبر، يقول وفي جميعها تقدم الخبر أجل، وكل سبقه دام حضر، كذا كسبق خبر من نافية فجئ بها مطلوبة لا تالي. إذن عندنا ليس، وعندنا ما المسبوق بما النافية، هذا فيه انخلاف. أما غيره فيتقدم. شلون تقدم؟ تقول ناجحا كان زيدا، مريضا أمسى محمد مثلا، فتقدم الخبر. تقدم الخبر. طيب وتوسط ايش حكمه؟ بيهن أي فعل؟ أي الأفعال؟ جميع الأفعال. لتحفظ هالشطر ذا وفي جميعها توسط الخبر أجز، خلاص هذه قاعدة. نعم. وهذا التقدم نوعان، أولا تقدم جائز نحو كان الجو باردا، فتقول باردا كان الجو. نعم. ثانيا هذا تقديم جائز، سواء قدمت أو وصفت أو أخرت كله جائز. نعم. ثانيا تقدم واجب، كأن يكون الخبر اسما واجب الصدارة. واجب الصدارة. كأن يكون الخبر اسما واجب الصدارة. ما له صدارة يا أخوان؟ أين يقع في جملته؟ في الأول. ما له الصدارة يجب أن يتقدم، سواء تصدر بنفسه أو بسبب. مش مثل السبب الإضافة. مثل مثلا غلام من في البيت، غلام من فيتقدم مبتدا وجوب، تقدم الوجب خبر وجوب، او كيف زيد يتقدم الخبر وجوب، تقدم الخبر وجوب، اين محمد يتقدم الخبر وجوب. اذا الاسم الذي له الصداره يتقدم. ما حفظ امليت عليكم بيت، ما هو؟ ولازم تقديم مفرد وجب بنفسه، تصديره او بنفسه او بسبب. نقولكم الابيات مهمه هي، ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه. طيب والحصر قلنا وكل جزء اي او لفظ الا منع التقدم. واللبس اذا حصل لبس قلنا يرجع الى اصله والتزم الاصل. وعامر عذر. نكون الابيات ثلاث ابيات مهمه. هلا. نعم تفضل. فأسماء الاستفهام نحو أين كان الغائب، أين كان الغائب. أين خبر مقدم وكان واسمها الضمير واسمها الغائب وخبرها مقدم عليها. نعم. فأين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم الغائب اسمها مؤخر، ومنه قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أين الخبر؟ كيف. أين الاسم؟ عاقبة. حكم التقدم؟ طيب يجي واحد يقول هم تقول له أنه له الصدارة ورجع بسط الكلام كيف؟ ما قلنا له الصدارة لازمك في الأول وشلون؟ أيوة حسن، في جملتها لها الصدارة على جملتها، وهو تجي يعني تروح ترص اسماء الاستفهام في أول كلام وتقول هذه لها الصدارة. لا، على جملتها، على جملتها. يعني عندك كيف ومن وأين، تجي تكتب في الأول تقول هذه لها الصدارة وبعدين تبدأ تتكلم. لا، إذا جاءك جملة فيها استفهام قدمه على جملتها بس، هذا مقصود. نعم. أحسن الله إليه. فكيف اسم استفهام، فكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان وعاقبة اسمها. وكل أفعالها وكل أفعالها. شفت التوقيف متى بدأ؟ وين نحن؟ وين نحن؟ بعدين ثمان. طيب زين الحمد لله. وكل أفعال هذا الباب يتقدم فيها الخبر. كل أفعال هذا الباب يتقدم فيها الخبر إلا دام وليس. أما دام فلا يجوز تقدم الخبر على ما المتصلة بها. فلا تقول لا أصحابك منحرفا ما دمت لا أصحابك منحرفا ما دمت. وعللوا لذلك بأن أنتم تعرفون يا جماعة أن الحروف المصدرية أن وأن وما ولو وكي مصدرية موصولة موصولية ولا لا؟ من الموصولات الحرفية، من الموصولات، وراء سميت موصولات حرفية لأنها تحتاج إلى صلة تكمل المعنى. إذن هي موصولات أن وأن وما ولو وكي. ها هي حروف تنسبك مع ما بعدها بمصدر. تقول مثلا ناخذ واحد منهم، سرني انك ناجح، ان هذا مصدريه، حرف مصدريه، هي طبعا تعمل كذا من اخوات لكنها مصدريه، صغ مصدر. سرني انك ناجح، صغ مصدر منها سرني نجاك. طيب يقولون ان ان وان وما ولو وكي من الموصولات، من الموصولات، والموصول من قواعده أنه لا يتقدم شيء من صلته عليه. يعني ما يصح أن تقول في الأسماء الموصولات جاء الذي نجح تقول جاء نجح الذي، أو جاء الذي عندك تقول جاء عندك الذي، ما يصح. ولا جاء الذي جلس في البيت، ما يصح أن نقول جاء في البيت الذي جلس. إذن تقديم الصلة لا يجوز، ولا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول. هذا الحكمين بالنسبة للموصول مع الصلة، ما هما؟ لا يتقدم شيء من الصلة، ولا يفصل بين الموصول وصلته. كذا ابن مالك رحمه الله عبر عن هذا المعنى في بيته، قال وصلة الموصول منه كالعجز، فسب فوصلها حتم وسبق لم يجوز. وصلة الموصول منه كالعجز، عجز المضاف إليه، يعني لو تقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، غلام لبك، كل هذه عجز، ما يصلح أن تقدم في البك تعلمه، موت حضر، الرحمن عبد، يصلح؟ إذن صلة الموصول منه كالعجز، فوصلها حتم، وصلها بماذا؟ بالموصول حتم، وسبق لم يجوز. هذا مهم بالنسبة للموصول، حكمان، عدم الفصل وعدم التقديم. نفس الشيء الموصولات الحرفية لي، هي نفس القاعدة، ما يتقدم شيء منها ولا يفصل، لا يتقدم ولا يفصل. نعم، فإذا كان مبدو بما المصدرية مثل ما دام فلا يتقدم، لأن ما موصولية مصدرية فلا يتقدم شيء منها. نعم. وعللوا لذلك بأن تقديم الخبر على ما يقتضي تقديم بعض الصلة على الموصول، لأن ما مصدرية فهي موصول حرفي وما بعده صلة له، فلو قدم الخبر لزم منه تقدمه على دام وحدها على وما تقدمه على دام وحدها فالظاهر الجواز. تقول لا أصحابك ما منحرفا دمت. الآن قدمنا، بس ما قدمنا شيء على الموصول، قدمنا داخل الصلة شيء على شيء داخل الصلة، ولا يضر هذا، ها؟ ما خالف فصل بين ماذا؟ يقول تسامح فيه، تسامح هنا تسامح فيه، لكنك وشلون فصلت؟ لأن كل هذه تبع الصلة، أنت ما فصلت اللي تقدم له علاقة بالصلة، له علاقة بالصلة، بس ما تفصل بشيء أجنبي بينه، شيء أجنبي بينهم ما يفصل بينه. لا تفصل شيء أجنبي بين الموصول وصلته، أما من معمول الصلة فهو كالموصول، معمول الصلة من الصلة، بيجيكم إن شاء الله في كان معمول الصلة، معمول الخبر، يعني عندنا الخبر ومعمول الخبر والاسم والأداة، أربعة أشياء، بيجينا معمول الخبر لا بأس في تقديمه. يعني هذا على خلاف طبعا. نعم. وأما ليس فقد وقع الخلاف في جواز تقديم خبرها عليها، والمنع أرجح، لأن ذلك ومنع سبق خبر ليس اصطفي، منع سبق خبر ليس اصطفي، اختير عدم التقديم. نعم. لأن ذلك لم يرد في لسان العرب. نعم لم يرد. إذا مش العلة فيه ما في صلة ولا موصول. العلة ماذا؟ عدم وروده في لسان العرب، واللغة ملك العرب، يعني ما قالوا ناجحا ليس زيد. نعم. إلا استدلوا بدليل، يعني بدليل من القرآن، بدليل من القرآن لعل تعرض. نعم. قال يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قالوا إن يوم متعلقة بمصروفا في الخبر، وتقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر. قوله وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. تختص الخمسة الأول من أفعال هذا الباب وهي كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل بمرادفة صار، فتستعمل فيما يدل على التحول والانتقال، نحو احترق الخشب فكان ترابا، يعني تحول إلى تراب. نعم. ومنه قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني تحولت، فتفيد التحويل. أي صارت، لأن المعنى يقتضي هذا، وتقول أصبح الكتاب مبذولا، وإنما كان بمعنى صار، لأن المراد ليس مقصورا على وقت الصباح. ومنه قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني تحولت. وتقول شرحت له باب الفاعل فأمسى واضحا، يعني تحول من حالة الصعوبة إلى حالة الوضوء. وإنما كانت بمعنى صار، لأن المراد ليس مقيدا بوقت المساء. وتقول أضحى طلب العلم ميسورا، لأن المراد ليس مقيدا بوقت الضحى. ومثال ظل قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تحول يعني. وإنما كانت بمعنى صار، لأن وجهه لم يكن مسودا قبل البشرى، وإنما تحول إلى السواد بلادة البنت. طيب قوله واضح، هذه الأفعال تستعمل للتحويل بس، يعني أنها تحول من حال إلى حال. نعم. قوله وغير ليس وفتئ الكلام عن في الفقرة الآتية عن ورود بعض الأفعال تامة. تعرفون أن الفعل ناقص، الأفعال تنقص إلى قسمين، فعل تام وفعل ناقص. أما الفعل التام فهو الذي يرفع الفاعل وقد ينصب مفعول، فإن رفع الفاعل فقط فهو لازم، وإن نصب المفعول فهو متعدي. والمتعدي ثلاثة أنواع، قسم متعدي إلى فعل واحد وإلى اثنين وإلى ثلاث، واللازم هو الذي يصل إلى مفعوله بواسطة حرف جر، بواسطة. هذا التام، هذا هو التام. وأما الناقص فهو الذي ليس له فاعل بل له اسم، بل له اسم، وهو كان وأخوات. كان إذن وبقية أخواتها ترفع الاسم وتنصب الاسم، قد تستعمل تامة فتستعمل مثل الأفعال التامة فترفع فاعلا، فترفع فاعلا. وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله وذو تمام ما لرفع يكتفي وما سواه ناقص، والنقص فيه فتئ ليس زال دائما. يعني الأفعال قسما، بعضهم يستعمل تام وناقص، وبعضها ملازم للنقص، وما سواه ناقص والنقص فيه فتيا ليس زال، هالثلاث دائم ما تجي تامة أبدا. طيب كان زيد ناجحا، ناقص ولا تامة؟ ناقص، لا اسم مخبر. طيب كان البيت بمعنى وجد، تامة ولا لا؟ تامة. وإن كان ذو عسرة، تام ولا ناقص؟ تام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قوله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن لحظة شيء لحظة شيء. طيب الكلام عنه يا أخوان استعمال أفعال تامة، نأخذ شوي بس قد نكمل، نقف على وحفن ونمضارعها بسرعة بس كذا. نعم. قوله وكان بجعين وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة العلامة التامة أن تكون بمعنى وجد أو حصل. نعم. وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يعني الأرض. بمعنى ما بقيت وما ظلت. نعم. تختص غير تختص غير ليس وزال وفتئ من أفعال هذا الباب بجواز استعمالها تامة. ومعنى التمام أن تستغني بمرفوعها عن الخبر فتكون كغيرها من الأفعال التامة، ويعرب هذا المرفوع فاعلا نحو إذا كان الشتاء فاجتهد في الصدقة. إذا كان الشتاء يعني إذا وجد الشتاء وحل. نعم. فكان فعل ماض تام بمعنى جاء والشتاء فاعل، ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فذو عسرة فاعل فاعل كان. وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي تدخلون في المساء، وتمسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أعرب لنا تصبحون لا تنظر. تصبحون فعل مضارع من الأفعال الناشئة. أيوة. والواو ضمير متصل في محل رفع اسم. والنون خبرها. اقرا لحظه. وقوله مثل تصبحون وقوله تعالى لا خذ تمسون. تمسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. بس مثلها ومثلها تصبحون. الصارع على تصبحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. نتكلم عن التمام. الواو ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل. وإن كان ذو عسرة أعربنا ذو يا حاتم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ستة ذو فاعل. انتبه الواو تصبحون فاعل. وإن كان ذو عسرة فاعل. فسبحان الله حين تمسون فاعل. ما خالدين فيها ما دامت السماوات. إعراب السماوات سماوات ما دامت السماوات فاعل. خليك راسي فاعل. صح. طيب. نعم. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي ما بقيت، والسماوات فاعل. وقوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور صار يصير. نعم. أي ترجع. والأمور فاعل. وقوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أبرح يعني لا أزول أو لا أذهب. نعم. فقوله لا أبرح أي لا أذهب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وتقول أضحينا أي دخلنا في الضحى. ونا فاعل. وبات بالقوم أي نزل بهم ليلا، والفاعل ضمير مستتر. وتقول لو ظل الظلم هلك الناس. ظل يعني بقي واستمر. فظل بمعنى دام. وتقول فككت حلقات السلسلة فانفكت أي انفصلت، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. نعم. هذا هو المراد بالتمام في هذا الباب. نعم. وأما النقصان الذي هو الأصل فيها فمعناه هذه الأفعال إلى منصوب، إذ لا يتم معناها بذكر مرفوعها فقط. فإذا قلت كان خالد لم تدل إلا على الوجود المطلق الذي هو ضد العدم، وهذا غير مراد ولا مطلوب. فإذا جاء الخبر وقلت كان خالد مسافرا تحدد المعنى وتم المراد. وأما زال وفتئ وليس فهي ملازمة للنقصان، فلا تستعمل تامة كما تقدم، والمراد زال التي مضارعها يزال، أما زال التي مضارعها يزول فهي تامة. عندك زال يزال وزال يزول، زال يزال غير زال يزول. تقول زال الظل، ايش معنى زال؟ طيب ما زال الظل، ايش معنى؟ ما ذهب يعني، هذه مضارع زال يزول. طيب ما يزال الظل باردا، هذه ناقص، مضارعها ما هو؟ زال يزال. اذا زال يزول غير زال يزال، زال يزول تام، زال يزال ناقص. قوله وكان بجواد زياد، بس الوقت انتهى. ها سؤال.